قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب المضطر. نعم. ومن اضطر في مخنصة فلم يجد إلا محرما. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يحل من الذبائح والطعام والشراب، ناسب أن يذكر لك أن المحرم يمكن أن يضطر الإنسان له يوما. فعند الاضطرار هل يحل له ما كان حراما عند الاختيار؟ فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان هذه الأحكام، فقال: من اضطر في مخمصة في شدة جوع فلم يجد إلا محرما مما سبق أن بين أنه حرام، قال لك: فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. ومفهوم ذلك أنه لا يجوز له أن يأكل أكثر من ذلك، يأكل ما يسد رمقه، يقيم صلبه فقط دون أن يزيد، دون أن يشبع. قال وإن وجد متفقا على تحريمه مثل الخنزير مثلا، وجد خنزيرا أكرمكم الله ومختلفا فيه، مثل ماذا؟ النيص والخنفذ مثلا، والقنفذ مثلا، هذا الضبع لا أدري، المذهب عندنا جوازه، إن كان فيه خلاف فيكون داخلا فيما نحن نصلي. نعم. لكن القنفذ والثعلب هذا نعم أعرف أنه فيه خلاف. قال المصنف ماذا يفعل؟ أكل من المختلف فيه. نعم. طيب، واضح. قال فإن لم يجد إلا طعام من باب يختار أهون الشرين، قاعدة فقهية، وتحريم هذا وحله هذا، وتحريمه على قول وحله على قول، إنما هو ظن، مسائل اجتهادية ظنية. قال فإن لم يجد إلا طعام رجل في مخمصة، كلمة رجل في مخمصة وجوع شديد جدا وكاد أن يهلك، فوجد طعاما لغيره، فهل يجوز له أن يتناول هذا الطعام؟ قال لك: هذا الطعام الذي يملكه غيره لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى، قال: به مثل ضرورته، يعني أن هذا المالك لهذا الطعام به من الضرورة لهذا الطعام مثل ضرورة هذا صاحب السؤال، فهل يجوز له حينئذ أن يأكل مال صاحبه؟ يقول: أنا أولى أن أبقى حيا وهو يموت، مع السلامة. ماذا قال لك المصنف؟ قال: لم يبح له أخذه. هذه قاعدة فقهية مرت معكم أنت تذكرون في التأهيل الفقهي، تقول: الضرر لا يزال بمثله، لا يزال بمثله. نعم. طيب، والاضطرار لا يبطل حق الغير. طيب، قال وإن كان، هذه الحالة الثانية، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه. يقول لك: أخذه منه بثمنه، إذن يلزم ذاك أن يبيعه عليه، هو أن يبذله له في الأصل، ويمكن أن يكون ذلك بثمنه بيعا، فإن منعه منه أخذه قهرا، لأن استبقاءه لاستبقاء حياة المعصوم أولى من حفظ هذا المال الشاهري مثلا. قال: أخذه قهرا وضمنه له متى قدر على الضمان، ضمنه له بماذا؟ بثمنه أو مثله إن كان مثليا، على القول بأن هذا مثلي. طيب، قال فإن قتل المضطر، بمعنى أنه تنازع وتعارك فحصل من ذلك أن قتل المضطر، فما الحكم؟ قال: فهو شهيد. نعم. قال: وعلى قاتله ضمان. هذا القاتل عليه الضمان، وما الضمان؟ القصاص أو الدية. القصاص لأنه قتله عمدا أو شبه عمد، القصاص، لكن الفقهاء في الحقيقة قالوا قصاصا، ينبني عليه على التفصيل، إما أن يكون عمدا وإما أن يكون شبه عمد. فإن كان القاتل بسكين فهو عمد، وإن كان ضربه ضربا لا يغلب على الظن أن يموت به فمات به فهو شبه عمد، على التفصيل الذي ستدرسونه إن شاء الله تعالى. أو الدية حينئذ، أو الدية، أو يصار إلى الدية. نعم. وإن قتل المانع فلا ضمان المضطر، هذا فعل ما يجوز له فعله، وأما المانع ففعل ما لا يجوز له فعله. فلما كان المضطر فاعلا ما يجوز له فعله، كان المعتدي عليه مخطئا آثما عليه الضمان، ولما كان المانع يفعل ما لا يجوز له فعله لم يستحق الضمان. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: قال: ولا يباح التداوي بمحرم. نعم. ولا شرب الخمر من عطش، لأنه لا يرويه أصلا بل يزيده عطشا. نعم. ويباح دفع الرطب. غصة بها. قال لك لو غص الإنسان وهو في مطعم ما في بلد كافر وأكل طعاما مباحا ولم يكن فوق القارورة فوق الطاولة سوى خمر، فأخذ هذا الخمر وقد غص هذا الرجل بغصة، فلم يجد فوق الطاولة شيئا يدفع به الغصة سوى هذا الخمر، فما الحكم؟ قال يجوز دفع الغصة فقط، فلا يجوز أن يكمل، يقول فرصة ما دام أنه حصلت الضرورة يجوز أن أكمل القارور. نعم. قال يباح دفع الغصة بها بشرط، وما هو؟ إذا لم يجد مائعا غيرها. الحمد لله. نعم. قال في التمرينات من اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه بقدر الشبع دون زيادة. خطأ، ما يشبع، على خلاف بين الفقهاء. المذهب طبعا أنه لا يجوز، لأن المصنف قال يأكل منه إيش؟ ما يسد رمقه. من اضطر في مخمصة فوجد متفقا على تحريمه مختلفا في تحريمه، فمن أيهما يأكل؟ واضح من